شبكة رواد التميمي تقدم. ها هنا إخوتي عندنا دعوة للجنة. ها هنا إخوتي عندنا دعوة للجنة. ها هنا إخوتي عندنا دعوة للجنة. الرسول الأمين والكتاب المبين هذب أخلاقنا معشر المسلمين جئنا هنا نتعاون أبدا لا نتهاون جئنا هنا نتعاون أبدا لا نتهاون أبدا لا نتهاون خطنا النور افتخارا وبصفحاته دوّن خطنا النور افتخارا وبصفحاته دوّن نجمع الخير نكسب الأجر. ها هنا إخوتي عندنا دعوة للجنة. ها هنا إخوتي عندنا دعوة للجنة. الرسول الأمين والكتاب المبين هذب أخلاقنا معشر المسلمين قد أتينا نتناصح ونبث فينا ما صح قد أتينا نتناصح ونبث فينا ما صح يخسر الإنسان ما لم يأتي أخاه فينصح نجمع الخير نكسب الأجر ها هنا إخوتي عندنا دعوة للجنة. ها هنا إخوتي عندنا دعوة للجنة. الرسول الأمين والكتاب المبين هذب أخلاقنا معشر المسلمين المزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadutamiz.net